وما معنى سأشرحه لسل الإيمان؟ الترقيد تيري تجي الخير، يتهلى الظل يتص، يتهلى زومس، يتودى الزكاة، ينفع لخلقن ربي، خاطر الأولس الشور بالإيمان. من بعد ريحن بدأ تسول أنت مار في القرآن، تسول أنت في السنة، بدأ يتجاوب الرسول صلى الله عليه وسلم ننسى يا رسول الله كان أخصان نقضع إذن يسن ريحة أو نشغل جوائز نوم وني العمل فايد سني تجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غطني يكرم ما تشنا تسون ميخصنا تقضعا أسنو يدخل جوائز مكافآت أصفرح يوشاسن قاع يوشاسن إذن يسن هل بقي منكم أحد لقيم دقن سجوم وللي داني باش كسنش نيس قيمة نغضاض فليق شاب ذا مزان لكان نجتي دي لما ننق إلا يتعسى غفص إني زقطص زقطص يسدون الشاب ذا مزان إذا غل الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم غفص إني يا نبي الله مدن ودوسين قعين ندوسين تشيد سن حوايج سن طلبا كل يقدر يتسول، يقدر يتسول في القرآن، يقدر يتسول في السنة، يقدر يطلب بجنويت ليم مغمة، كل يقدر يطلب. الناس فقدي حاجتي، ولنشي أي تقدير حاجتك. الناس وما حاجتك؟ يلا اطلب، بتدخل اطلب دخشتي. خزرت يقدر حد ميلا يتخمم ما خمم دا وحدي. الناس حاجتي يا رسول الله تسأل الله أن يغفر لي. ويرحمني ويجعل غناية في قلبي خزر بطا يطلب ولا يطلب دي قنشرا الدنيت يطلب قنشرا ديما ديما الناس اشطلب يا رسول الله لماذا؟ لأن دعاء الرسول مستجاب الناس اشطلب يا ربي استينيت أي يطلب ربي أي يغفر ذنوبك أي واد في ضم الظن شاب إذا تظل طبعا لدزعلو أي يغفر ربي ذنوبك أي يرحم أي يج غاني في قلبي ما معنى غاني في قلبي هذا قنوع قل أحد مين إلا ربي وش اسم قناعة ولس التعادى من أغنى الأغنياء ميمي خطر أيني غدسني فسنس ما غاني غدسني سسكعي يقر بركات الحمد لله لو أعطي ابن آدم واديين من ذهب لتمنى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب بندم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين فاللهم اجعلنا من المصلين أوني يطلبون الشاب ثلاثة ندعية أن يغفر لي وأن يرحمني وأن يجعل غناية في فقري في غناية في قلبي أيج أدعاد غاني سولك من شن الشاعر وإذا حل إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء أن نطلب ربي أغنوش القناعة لو ننغ خطر القناعة انتهت تجيج دي ستوبر دي ممهلات أما دي موران قاع التبديد تكنعت سواناشوش ربي والطلب دوجار والتمتريد والتكرد والتجي تسمي بتجي أحد وشاس ربي إني يا ربي وش أنا أضغنشني وتجت اسمين والتكر والقر لابد أدبيغ لابد العاد غمدن هميوني يملك نشوي الماء هميوني غسك الروسة نشي أشغلك الروسة خنا رب شمرو رانشي ربي سبحانه وتعالى إذا نخزرته الشاب يطلب ديني اللي عندي سلفيت يفكر يديك تنو كتتس أتنيني معليش سيتو الحيج بالسي يا عزيز ما معنى يا عزيز يغلب اللومور يغلبني بالسيون واللي ندا طلبا الحجة جنداني يا ربي تزود الحش أوي تني يقنسين ياوي المسجلة يقنوي تني ياوي تني ياوي تني يعني كولي قني قرى سوي دا ويد يسيت غل الشيء بالسيون ودا يقوى السيوسان كرة تمجيلة بس سعدين نت يزدقنا بعض ظلت يزدى الحوم تنا يقل غري إني لك يصلى لك يتقضع تغل الحش ناس إن شاء الله رب دي سهل إنه يا ربي اش طلب قنشرة اوه يبدأ قارم عين منك اوه يا دي تقولي مرة يطلب دخز دوا قنشرة تقصي الناس قنشرة وحقيقة انه ندوسين سنغد استمريكاني سيان

ننا إذن نزولنا ناس نبي لطفين ماذا بكم بدلتوني سمو رأيو لش ولتلقيني سمو رأيو ستنبي بتغن قن قل تستور غنوم تستور البيعات لكم تقنم قنت قنشا نورمال زون بدلن أغينا وال بدلنا مني بدل أسناز الرسول صلى الله عليه وسلم فكلمهم السولس تفضل ريح إناس أدعوكم بدعاية الإسلام لك شتم نصر لك أدعوكم إلى الإسلام يجاوب ديك نسيسني ناسنا الناس كنا مسلمين قبلكم مش لك أنا دي مسلم من قبلهم هم عند لك أنا صديننا لك أنا غبريدنا لك أنا سبقهم الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يمنعكم عن الإسلام ثلاثة نفسون اثنين الرين تهم الغص ما تدفع في الدين ولا تفهممت عبادتكم للصليب وأكلكم للحم الخنزير وزعمكم أن لله ولدا ثلاثة نفسون اثنين جيناهم والتغس ما تدفع في الإسلام تم زوار تنسن تعبد الصليب أصدر الصليب ماشي يجو عبد أنت تحب أنت أنر البال نغمليح أنر البال نغمليح لعادي قنحد خاصة طروانا لو التفيقين البعض نسمورة البعض نترشاسين البعض الكتب البعض من المعلقات سيني لي تعلق أمون رتلبانو ملا عدل لسيقن الصليب يكون اليهود يعني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم اليهودين ذا النصارى لجلس الخير العادة قريق رحدة ودي النصارى لبس بهم يهودي السمو في العسل أو السمو في الدسم رتلبانو ملا عدل يقن حد تشوم دي قنشرة أعلق حتى القلادات البعض من إسرائيل انتقل الذي تصليب والتفيقين البعض اللي بسيون اللي سنصليب أن نرلب المغمليح هذا الصليب عبادة الصليب وأكلكم لحم الخنزير تتن أكرمكم الله وأكرم المقام لحم الخنزير إلا أن هو دقنوي سمي إلا أن يشرب الجراثيم سواء يوم يدر يكل دقن المرض قرنس مرض ديدان وني دخلنا من المعجزات معجزات إعجاز النبوي أو اللحم الخنزير إلى رب سبحانه وتعالى يحرمت ثم وزعمكم أن لله ولدا تقارن باللي ربي حشا غير سارع لا غير سمميس والبعيد ما اتخذ صاحبة ولا ولدا لأن الولد يكون من صاحبة من الزوجة ما اتخذش غير العقيدة في الإسلام إن ننس إيه ننس روح فمن مثل عيسى سيدنا عيسى من هو الميتلس لشكن الميتلس أبدا خلق من غير أب معجزة كان صنموني نؤمن بهذا أن سيدنا عيسى عليه السلام ولد من غير أب مريم عليه السلام والزويج والتملاقي مع عيقن ورجاز رب سبحانه وتعالى خصتي تنتهد المعجزة يزنز جبريل عليه السلام يسيول سوى البرك فإذا به تشمر أدز دني دنيا طاروون عيسى عليه السلام فكان يسمى عيسى ابن مريم رب سبحانه وتعالى ندعوهم لآبائهم بين لقائق الحد أستيني تشويلين أشيني إبراهيم بن عمر مثلا واسقر مثل سممتش لأن شيخ صايتيني إبراهيم بن ففع لاش سيستوني إني نولا استعمال نونتوني لو شري اسم بابا اسم مما وني خاطي من طريق الإسلام وني بنتي من المشعوذين في أهل الجاهلية ميمي ما سندي ربي شري اسم مما بمعنى تشكد العذبابة خاطي الباباس ربي إنا أدعوهم لآبائهم خسر تاري ديك الرسالة خسر تاري ديك العنوان خسر تعالج ديك المعالجة مغيني لان بابا ماذا بينا نشين الناري اسم دبابا دلجد إمارو حاليا أستيني ديك نشتويلين أشيني فلان بن فلان كمل بن فلان إيه بابتش جدي كالصنخت شتايني المعرفة التاس من نجاحية الجد إلا وسيداني مكسير تشويلين أسين فلان بن فلان بن فلان كمل دغلي وضع بن فلان إيه جدي اسم بابتش من نلقاها مع بعض صنخت ودعوهم لآبائهم إلا عيسى رب سبحانه وتعالى أقر بذلك في القرآن عيسى بن مريم عيسى ابن مريم إن يسن ننس فمن مثل عيسى خلق من غير أب يعني وني لغسك القيمة